ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اختلف المفسرون هل لقمان نبي أم عبد صالح، والمشهور أنه من عباد الله الصالحين ولم يكن نبيا، لكنه كان غاية في الحكمة وفي تتبعها والعمل بها. والحكمة كما تعلمون هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وذكر بعض أهل كتب التفسير أنه كان عبدا، ومن حكمته اعتق وأصبح ملازما لداود عليه السلام. هذا مما يذكره بعض المفسرين، لكن الراجح أنه ليس بنبي. يقول الله تعالى عن هذا العبد الصالح لقمان: قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن أعطي هذا الرجل الحكمة، وكان الناس يجدون في هذا ونفع الله به. بدأ بابنه، قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الله تعالى أمره أن يشكر الله، قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني الله تعالى غني عن الناس، ليس محتاجا لهم، وإنما الإنسان يشكر فيعود أجر شكره وفضل شكره على نفسه. وأيضا الله تعالى حميد محمود قبل أن يشكره أحد وحتى بعد ذلك، فهو الله تعالى لا يحتاج أحدا حتى يكون هو حميدا، بل هو حميد قبل ذلك. لكن إنما الله تعالى يريد من هذه العبادة أن الإنسان يرجع في الفضل لنفسه والفائدة لنفسه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. أول نصيحة بدأها لابنه هو تحذيره من الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، ولا شك أن الشرك ظلم عظيم، وهو أعظم الذنوب كما تعلمون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم ما نهى الله تعالى عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد. الوصية الثانية، قال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذه وصية عظيمة من الله سبحانه وتعالى بالوالدين. وذكر الله تعالى بعض أسباب هذه الوصية، وهو أن أمه حملته وهنا على وهن، يعني تعبا على تعب، وبعد الحمل يأتي الرضاع في عامين وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وربط الله تعالى بين شكر الوالدين وشكره، يعني كأن شكرك وبرك بوالديك هو شكر لله سبحانه وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لو بلغ أن يكون الوالدان دعاة شرك، يعني يجاهدانه ويحاولان بكل جهد أن يشرك ابنهما، صور داعية الشرك، قال الله تعالى: لا تطعهما في هذا، لكن لازم أيضا تصاحبهما في الدنيا. مع هذا لا تترك برهما ولو كان بهذه الصورة، فبارك دونها. يعني الله تعالى ما جعل بر الوالدين بر مقابلة، لا، هو بر إحسان واجب عليك على كل حال. قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. يعني لا تتبع سبيل دعاة الشرك ولو كان والديك، لكن اتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتركم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني حبة الخردل تعرفون دائما يضرب بها المثل في الصغر، فلو كانت هذه الحبة حبة الخردل موجودة في قلب صخرة أو طائرة في السماوات أو مدفونة في مكان في الأرض وردرت على أن يأتي بها، يأتي بها جل في علاه. وهذا يعني زرع للمراقبة في قلب ابنه، فهو بهذا يصنع منه ابنا صالحا يراقب الله في كل وقت وفي كل زمان. إن الله لطيف خبير. بعد ما أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك، بعد ما أمره ببر الوالدين، بعد ما أمره أو بنى في نفسه مراقبة الله، قال يا بني أقم الصلاة. إذا بعد توحيد الله يأتي إقامة الصلاة، ولا شك أنها أعظم مأمور به بعد التوحيد. يا بني أقم الصلاة، بعدين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، انصح غيرك بهذه الأمور العظيمة. إذا أمرت معروف ونهيت عن المنكر قد تلاقي من بعض ردا سيئا أو قد لا يرضيك ما يحصل. قال الله تعالى واصبر على ما أصابك، يعني هذه ضريبة لا بد أن تتحملها. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالذي يقيم الصلاة بنفسه ويأمر الناس بالمعروف ويهى عن المنكر ويصبر، هذا من أعظم الناس عزما، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر. طبعا تصعير الميل يعني كذا، كان الله تعالى يشبه المتكبر بأنه دائما يلوي عنقه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال في نفسه وفخور على غيره، ويفخر بنفسه على غيره. واقصد في مشيك، مقابل لا تمشي في الأرض مرحا، اقصد في مشيك. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني لا ترفع صوتك بصورة بالغة، إن أنكر الأصوات وأقبعها لصوت الحمير. ولذلك يعني كان من صفات عباد المؤمنين أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم أحرص ما يكون على التواضع وأبعد ما يكون عن الكبر. هذه نصائح لقمان لابنه، وهي كما رأيتم نصائح عظيمة الحقيقة. وأنا استفيد منها أيضا أن أولى الناس بنصيحتك وأهم من يستحق نصيحتك هم أبناؤك، وهذا يدل على أنه كان يتواصل ويتعاهد دائما لأبنائه بالنصيحة. ومن عظم هذه النصيحة أن الله تعالى سجلها في كتابه قرآن المتلى إلى يوم القيامة، ما يدل على أنها من أعظم ما ينصح به. بهذا كنت أنا مرد اليوم، إن شاء الله في غد أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يصلح لنا وأحوالكم وذرياتنا وذرياتكم، وآخر دعوانا الحمد لله.